حصريا على موقع djkimo.com. يلي كنا معززينك وفضلنا مهنيينك، وانت ناكر للجمايل والتراب ولا يملى عينك، لف لفة وشبع عينك مع اللي جاي الله يعينك. بس ما الدنيا والأيام تهينا، فأحنا نبني وفيك نعلي ونشقى وفي تمنك نغلي، وفي مرار نشرب وبرناه يجعل جاهز يحلي. لأ ده بعدك ده انت طيب، ألف حق ما قال نسيب، هو انت لسه شفت حاجة ده اللي جاي كمان يشايب. على موقع djkimo.com.